ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب نسألك اللهم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. نسألك اللهم التوفيق والسداد وما توفيقي إلا بالله ولئن شكرتم لأزيدنكم. نسألك يا ربنا بشكرنا لك على نعمك العظيمة وعلى توفيق حصل وعلى شفاء تم وعلى تخفيف وعافية. نحمدك اللهم ونشكرك يا ربنا ولئن شكرتم لأزيدنكم نسألك يا ربنا زيادة بشكرنا لك يا ربنا بالقول وبالعمل. نسألك زيادة زدنا يا ربنا ولا تنقصنا ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن شكرتم لأزيدنكم نسألك يا ربنا بشكرنا لك قولا وفعلا. نسألك زيادة في التوفيق والنجاح. نسألك يا ربنا زيادة في الكرامات يا ربنا وفي العافية يا ربنا وفي الشفاء وفي دفع البلاء وفي دحر الأعداء ولئن شكرتم لأزيدنكم نسألك بشكرنا لك يا ربنا أن تزيدنا عفوا وعافية أن تزيدنا من فضلك يا ذا الفضل والمنة والكرم عفوا وعافية عفوا وعافية وتوفيقا ونجاحا وتوفيقا ونجاحا. اهدد يا ربنا ما بقي من العقاد نسألك بشكرنا زدنا يا ربنا واحلل ما تبقى من العقد احلل ما تبقى من العقد وفك يا ربنا ما تبقى من المرابط يا ربنا فك يا ربنا ما تبقى من المرابط احلل يا ربنا ما تبقى من العقد يا ربنا وادحر يا ربنا من بقي وانحر يا ربنا من بقي من الاعداء يتربصون بنا الدوائر عليهم دائرة السوء. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. نسألك بشكرنا لك يا ربنا نسألك بحمدنا وشكرنا لك يا ربنا. الحمد لله رب العالمين. نسألك يا ربنا زيادة ولئن شكرتم لأزيدنكم. نسألك بشكرنا لك يا ربنا أن تزيدنا عفوا وعافية وصحة وسلامة وسكينة وطمأنينة يا ربنا. نسألك يا ربنا التقى التقى والعفاف والهدى والغنى يا ربنا يا رحيم. الآن يا ربنا تزيدنا من فضلك يا ذا الفضل والمنة والكرم فتأذن يا ربنا بحصول شفاء عام يا ربنا. الآن يا ربنا الآن نسألك يا ربنا الآن نسألك يا ربنا الآن أن تطهر الجسد طهر يا ربنا الجسد طهر يا ربنا جسد الزوجة طهر يا ربنا جسد الزوجة طهرهم يا ربنا تطهيرا وطهر يا ربنا بيتهم وطهر يا ربنا بيتهم طهرهم يا ربنا تطهيرا طهر يا ربنا الزوجين طهر يا ربنا بيتهم طهر يا ربنا أهاليهم طهر يا ربنا أهله طهر يا ربنا أهلها يا ربنا يا ربنا من السحر من السحر من الحسد من الحسادة يا ربنا ومن العيون يا ربنا ومن الأنفس يا ربنا ومن المسوسة يا ربنا ومن العقادة. ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن شكرتم لأزيدنكم يا ربنا يا ربنا زدنا يا ربنا عفوا زدنا يا ربنا عافية يا ربنا عفوا وعافية وهدى وتقى وعفاف وغنى للراقي والمرقي يا ربنا لي ولهم يا ربنا لنا أجمعين يا ربنا لنا أجمعين يا ربنا ولئن شكرتم لأزيدنكم يا ربنا يا ربنا. نسألك يا ربنا بشكرنا لك أن تزيدنا يا ربنا زدنا يا ربنا ولا تنقصنا أعطنا يا ربنا ولا تمنعنا أعطنا يا ربنا ولا تمنعنا آتنا يا ربنا ولا تحرمنا أسعدنا يا ربنا ولا تشقنا يا ربنا قدمنا ولا تؤخرنا يا ربنا. اغننا يا ربنا ولا تفكرنا اعطنا يا ربنا ولا تمنعنا ارفعنا يا ربنا ولا تخفضنا اكرمنا يا ربنا ولا تهنا. الله أكبر. بسم الله بسم الله. ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن شكرتم لأزيدنكم. الآن يا ربنا ترينا من فضلك يا ذا الفضل والمنة والكرم يا ربنا يا ربنا. نسألك يا ربنا قوة قوة قوة نسألك يا ربنا قوة نسألك يا ربنا يقينا نسألك يا ربنا منك لنا فضلا وجودا وكرما. يا ربنا يا ربنا نسألك يا ربنا نسألك يا ربنا أن تقوينا، نسألك يا ربنا أن تثبتنا، نسألك يا ربنا أن تصلح الحال والمال والبال. يا ربنا يا عظيم. الله أكبر. ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن شكرتم لأزيدنكم. الآن يا ربنا الآن يا ربنا تزيدنا أجمعين. الآن الآن يا ربنا الآن يا ربنا تزيدنا تزيدنا كلنا يا ربنا. الآن يا ربنا تزيد عبدك وأمتك يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا زدنا يا ربنا قوة قوة قوة قوة قوة يا ربنا يا ربنا وهدى وتقى وعفاف وغنى يا ربنا يا ربنا وتوفيقا يا ربنا ويسرى يا ربنا وبركة يا ربنا يا ربنا وألفة ألفة بين الزوجين ألفة بين الزوجين وبين أفراد العائلة يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا ولئن شكرتم لأزيدن يا ربنا يا ربنا الآن يا ربنا زيادة الآن يا ربنا زيادة نسألك يا ربنا زيادة نسألك يا ربنا بشكرنا نسألك يا ربنا بحمدنا لك نسألك يا ربنا بشكرنا لك نسألك يا ربنا بالركوع بين يديك يا ربنا وبالوقوف بين يديك نسألك يا ربنا بالسجود لك نسألك يا ربنا بالصيام نسألك يا ربنا بالقيام يا ربنا لا تخذلنا يا ربنا أعطنا يا ربنا آتنا يا ربنا أكرمنا يا ربنا كلنا يا ربنا تولى أمرنا يا ربنا يا ربنا الآن يا ربنا قنا يا ربنا الآن تقينا يا ربنا الآن ترشدنا يا ربنا الآن يا ربنا ترفعنا الآن يا ربنا تسعدنا الآن يا ربنا تعطينا الآن تنصرنا يا ربنا الآن تنصرنا يا ربنا ألا إن نصر الله قريب يا ربنا يا ربنا الآن يا ربنا تطهر الفكر يا ربنا والعقل يا ربنا والجسد يا ربنا والحظ والنصيب يا ربنا تطهر الزوجة والزوجة يا ربنا والبيت والبيت والبيت والبيت والبيت يا ربنا يا ربنا طهارة يا ربنا طهر يا ربنا طهر يا ربنا الوالدة والوالدة الوالدة والوالدة والإخوة والإخوة والإخوة والإخوة الله أكبر ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ولئن شكرتم ولئن شكرتم لأزيدنكم يا ربنا يا ربنا نصرا يا ربنا على من آذانا على من آذانا على من آذانا نصرا عليه يا ربنا على من آذى على من آذى على من آذى ساهرا وساهرا يا ربنا يا ربنا حاسدا وحاسدا يا ربنا وعائنا وعائنا يا ربنا يا ربنا نصرا يا ربنا على ذي نفس على ذي نفس طامعة على ذي نفس طامعة على ذي نفس طامعة طامعة ظالمة ظالمة على ذي نفس على ذي نفس حاسدة حاسدة حاسدة حاسدة الله أكبر يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا زدنا يا ربنا زدنا الآن يا ربنا عافية الآن يا ربنا عافية مما علق في الجسد مما علق في الجسد مما كان في الرأس على الفكر والعقل على الإدراك والاستيعاب وما كان بين الزوجين وما كان في الزوجية أثر على الزوجة وما كان في الزوجة أثر على زوجها وما كان حصرا حصينا للسحر العظيم والحسد الشديد وما كان كالجبال الشاهقة وما كان كالظلة عليهم وما كان كظلهم لهم وما كان كثيابهم عليهم الله أكبر يا ربنا زدنا الآن يا ربنا الآن إبطالا للأسحار المتبقية إبطالا للأسحار الباقية يا ربنا والأحساد والأحساد والأحساد والأحساد يا ربنا والعيون الله أكبر بسم الله بسم الله بسم الله ولئن شكرتم لأزيدن ولئن شكرتم لأزيدنكم أبصاركم بسم الله يبصرونهم بسم الله بسم الله بسم الله وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض بسم الله بسم الله بسم الله فستبصر وينصرون بسم الله بسم الله زدنا يا ربنا زدنا يا ربنا يقينا زدنا يا ربنا قوة زدنا يا ربنا عافية زدنا يا ربنا نصرة زدنا يا ربنا يسرى زدنا يا ربنا بركة زدنا يا ربنا خيرا الله أكبر بسم الله بسم الله ولئن شكرتم لأزيدنكم لأزيدنكم لأزيدنكم لأزيدنكم لأزيدنكم لأزيدنكم لأزيدنكم زدنا يا ربنا فأنت المنعم سبحانك فأنت الرب سبحانك فأنت الخالق سبحانك فأنت الإله سبحانك وأنت الله القادر المقتدر القدير اكفنا يا ربنا زدنا يا ربنا كفاية كفاية كفاية اكفنا يا ربنا اكفنا الهم والغم يا ربنا والكرب اكفنا يا ربنا من آذانا من آذانا من آذانا في الأجساد سكر الأجساد سكر الأجساد سكر الأجساد وبين الزوجين وبين الزوجين ويتنقل بينهما ويتنقل بينهما وبين الزوجين ويتنقل بينهما عاشقا لها عاشقة لها عاشقة لها عاشقا لها يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا زدنا يا ربنا كفاية اكفهم يا ربنا اكفنا يا ربنا اكفهم يا ربنا اكفهم يا ربنا اكفهم يا ربنا اكفهم يا ربنا تفريقا اكفهم يا ربنا تفريقا اكفهم يا ربنا طلاقا اكفهم يا ربنا شقاقا اكفهم يا ربنا اذيه يا قوم لم تؤذونني يا قوم لم تؤذونني يا قوم لم تؤذونني يا قوم لم تؤذونني يا ربنا يا ربنا زدهم يا ربنا كفايه اكفهم يا ربنا مراده اكفهم يا ربنا عفاريت اكفهم يا ربنا انفسها اكفهم يا ربنا انفسها اكفهم يا ربنا انفسها اكفهم يا ربنا انفسها اكفهم يا ربنا انفسها اكفهم يا ربنا انفسها اكفهم يا ربنا انفسها اكفهم يا ربنا مسوسا اكفهم يا ربنا مسوسا اكفهم يا ربنا انفسها اكفهم يا ربنا مسوسا اكفهم يا ربنا عقادا ولئن شكرتم لأزيدنكم لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر ولئن شكرتم لأزيدنكم يا ربنا يا ربنا نسألك يا ربنا بشكرنا لك نسألك يا ربنا بشكرنا لك بالقول وبالعمل بالقول وبالعمل اعملوا آل داود شكرا بسم الله بسم الله نسألك يا ربنا بشكرنا لك نسألك يا ربنا بشكرنا لك بالقول وبالعمل نسألك بالصلاة وبالصيام وبالصيام نسألك يا ربنا بالخلق الحسن نسألك يا ربنا بالخلق الحسن نسألك يا ربنا نسألك يا ربنا نسألك يا ربنا نسألك يا ربنا نسألك يا ربنا بالخلق الحسن نسألك يا ربنا بالصدقة نسألك يا ربنا بالصدقة نسألك يا ربنا بقيام الليل نسألك يا ربنا بالصيام نسألك يا ربنا نسألك يا ربنا بالتقوى في القلوب نسألك يا ربنا نسألك نسألك بالتقوى بالتقوى بالتقوى وبخوفك يا ربنا وبخوفك وبالتوكل عليك يا ربنا وبرهبتك يا ربنا يا ربنا يا ربنا بخوفك يا ربنا وبرهبتك يا ربنا وباليقين فيك وباليقين فيك نسألك يا ربنا بالظن الحسن فيك يا ربنا يا ربنا أن تنجينا أن تعافينا أن تخلصنا أن تنصرنا وأن تعافي يا ربنا يا ربنا يا ربنا الآن نسألك يا ربنا زيادة زيادة زيادة يا ربنا يا ربنا زدنا يا ربنا يا جميل زدنا يا ربنا عفوا وعافية بسم الله بسم الله الآن يا ربنا الآن يا ربنا تبطل ما بقي أبطل يا ربنا ما بقي تبطل يا ربنا ما بقي الآن يا ربنا يا ربنا فضلا منك يا ربنا تبطل يا ربنا حسد يا ربنا وأثر العيون يا ربنا وأثر العيون وتدمغ يا ربنا وتدمغ يا ربنا من عليها هذا هذا هذا هذا فرق فرق فرق هذا هذا ازعج ازعج اقلق اقلق يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا ويتهدد ويتوعد عليك به يا ربنا ومن ارسله عليك به ومن ارسله عليك به ومن ارسله جنيا ماردا جنيا عفريتا نفسا خبيثا شيطانم ناردا شيطانم ناردا شيطانم ناردا نفسا خبيثة يا ربنا عليك بها يا ربنا عليك بالمس يا ربنا عليك بالحارس عليك يا ربنا بالخادم عليك يا ربنا بالمس عليك يا ربنا بالنفس عليك يا ربنا بالنفس وعليك بالشيطان يا ربنا سكن الجسد سكن البيت البيت البيت البيت في الجسد في الجسد ويتبعنا بسوء ويتبعنا بمكر ويتبعنا بخديعة عليك به يا ربنا كائدا وماكرا عليك بالظالمين يا ربنا واجعل لنا يا ربنا من جنودك من سمائك وأرضك يا ربنا يا ربنا وما النصر إلا من عند الله بسم الله بسم الله يا ربنا يا ربنا نسألك يا ربنا التوفيق نسألك يا ربنا التوفيق نسألك يا ربنا التوفيق نسألك يا ربنا الألفة يا ربنا والمحبة بين الزوجين بين الزوجين بينهما بينهما بينهما أطل يا ربنا ما على ذلك أطل يا ربنا ما على ذلك أطل يا ربنا ما على ذلك يريد تفريقا يريد تفريقا وأذية للزوجين وأذية للزوجين على أخلاقهما أذية أذية وبعد عليك يا ربنا من كان في الجسد عليك يا ربنا من كان في البلد عليك يا ربنا من كان في الوالد والولد عليك يا ربنا من كان في البيت في البيت ظالما طاغيا باغيا يا ربنا يا ربنا نفسا نفسا نفسا شيطانا شيطانا مسا ظالما مسا ظالما ماردا وعفريتا ومن سكان البيوت ومن عمار البيوت ومن سكان الأرض عليك بهم يا ربنا من عمار البيوت من عمار البيوت من عمار البيوت ومن سكان الأرض ومن سكان الأرض ومن سكان الأرض من عمار البيوت عليك بالظالمين يا ربنا سكنوا على الآثار سكنوا على الآثار فيها الأسحار فيها الأسحار على آثار على آثار فيها الأسحار وعليها الحسد الشديد وعليها الحسد الحسد الحسد والحقد وعليها العيون العيون العيون وعليها العيون وعليها الأنفس وعليها الأنفس في الجسد في الجسد في البيت في البيت في البيت على نعمة على نعمة على المال على المال على البنين على البنين على المال على المال على المال على المال وعلى وعلى حظ طيب وعلى حظ مبارك يا ربنا يا ربنا أطل يا ربنا هذا الأثر يا ربنا زيادة نسألك يا ربنا بشكرنا لك يا ربنا زدنا يا ربنا زدنا يا ربنا يا ربنا لا تبقي ولا تذر يا ربنا يا ربنا أطل هذا السحر العظيم أطل يا ربنا ما بقي من سحر من إنس وجان أطل يا ربنا ما بقي من سحر من إنس وجان أطل يا ربنا ما بقي من سحر أطل يا ربنا ما بقي من سحر أطل يا ربنا ما بقي من سحر أطل يا ربنا ما بقي من سحر أطل يا ربنا ما بقي من سحر من إنس وجان من إنس وجان من لقى من الأقارب والأرحام ومن العمال والخادمات من المعارف من المعارف من المعارف من المعارف من المعارف من المعارف من المعارف يا ربنا يا ربنا أطل يا ربنا أسحارهم أطل يا ربنا أحسادهم وآثار أعينهم وآثار عيونهم وآثار الأنفس وآثار أنفسهم الحسودة الحقودة وآثار الأنفس وآثار الأنفس وآثار الأنفس الحسودة الحقودة الحسودة الحقودة يا ربنا يا ربنا يا ربنا تولى يا ربنا أمرنا حرك يا ربنا ساكنا حرك يا ربنا ساكنا حرك يا ربنا ساكنا حرك يا ربنا ساكنا أطق يا ربنا صامتا أطق يا ربنا صامتا أطق يا ربنا صامتا أطق يا ربنا صامتا أطق يا ربنا صامتا أطق يا ربنا صامتا أنطق يا ربنا صامتا أنطق يا ربنا صامتا فك يا ربنا مربوطا فك يا ربنا مربوطا فك يا ربنا مربوطا فك يا ربنا مربوطا وحل يا ربنا معقدا وحل يا ربنا معقدا ربنا افتح ربنا افتح يا ربنا يا ربنا الآن يا ربنا تزيدنا يا ربنا نعمة يا ربنا حكمة يا ربنا توفيقا يا ربنا فلاحا يا ربنا نجاحا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا تولى يا ربنا أمرنا واكشف يا ربنا كربنا وعافنا يا ربنا أجمعين من بلائنا بسم الله بسم الله ولئن شكرتم لأزيدنكم. يا ربنا يا ربنا زدنا الآن يا ربنا زدنا الآن يا ربنا. واخرج يا ربنا من بقي في الجسد, اخرجه يا ربنا مفرقا مفرقا بين الزوجين مفرقا بين الزوجين, وعلى الخيالات والأوهام والوسوسة, ويريدها في عزلة ويريدها في عزلة ويريدها في عزلة ويريدها في عزلة. عليك يا ربنا يا ربنا, عليك بالعاشق ما تمكن من الجسد, عليك به يا ربنا. عاشق الجسد عاشق الجسد, عاشق الروح والجسد, عاشق الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة, عليك به يا ربنا. ولئن شكرتم لأزيدنكم, عليك به يا ربنا, عليك بالعاشق يا ربنا, ماردا وافريتا ماردا وافريتا, عليك بالعاشق يا ربنا. على عزلة على عزلة على عزلة على عزلة, عليك بالعاشق يا ربنا. يؤذي يؤذي يؤذي, عليك يا ربنا بالعاشق. يفرق يفرق يفرق يفرق, عليك بالعاشق يا ربنا, عليك بالعاشق يا ربنا, عليك بالعاشق يا ربنا, عليك بالعاشق يا ربنا. زدنا يا ربنا زدنا زدنا يا ربنا بسكرنا, عليك بالعاشق يا ربنا, عليك بالعاشق يا ربنا, عليك بالعاشق يا ربنا, عليك بالعاشق يا ربنا, عليك بالعاشق يا ربنا, عليك بالعاشق يا ربنا, عليك بالعاشق يا ربنا. الله أكبر, عليك بالعاشق يا ربنا, عليك بالعاشق يا ربنا, عليك بالعاشق يا ربنا, عليك بالعاشق يا ربنا, عليك بالعاشق يا ربنا. على العزلة على العزلة, على العصبية على العصبية, على العصبية على العصبية, عليك يا ربنا بالعاشق. ولئن شكرتم لأزيدن يا ربنا زدنا, يا ربنا أعطنا, يا ربنا آتنا, يا ربنا زدنا زدنا يا ربنا عفوا وعافية, زدنا يا ربنا نصرا نصرا على الظالم نصرا على الظالم نصرا على الظالم نصرا على العاشق نصرا على العاشق نصرا نصرا نصرا على الساحر على الساحر على الساحر على على على الساحر على الساحر. يا ربنا نصرا عظيما في هذه الساعة يا ربنا يا ربنا يا ربنا لنا اجمعين يا ربنا على من ظلم وطغى وبغى وتجبر. لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين. بسم الله بسم الله. ولئن شكرتم لأزيدنكم, بسم الله بسم الله. ولئن شكرتم لأزيدنكم, بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج منها. فخرج منها فخرج منها اخرج منها فخرج منها اخرج منها فخرج منها اخرج منها فخرج منها اخرج منها فخرج منها. يا ربنا اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا اليهودية اخرج يا ربنا النصرانية اخرج يا ربنا المجوسية اخرج يا ربنا الكافر اخرج يا ربنا الملحد اخرج يا ربنا من عبد الشيطان اخرج يا ربنا المسلم الظالم اخرج يا ربنا العاشق اخرج يا ربنا العاشق اخرج يا ربنا الحاسد اخرج يا ربنا الحاسد اخرج يا ربنا الظالم اخرج يا ربنا الظالم اخرج يا ربنا الظالم اخرج يا ربنا الحاسد اخرج يا ربنا الحاقد اخرج يا ربنا الظالم اخرج يا ربنا الباغي المعتدي المعتدي اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا الظالمين اخرج يا ربنا الظالمين اخرج يا ربنا الظالمين. يا ربنا يا رحيم. ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن شكرتم لأزيدنكم. بسم الله بسم الله. زدنا يا ربنا زدنا يا ربنا عفوا وعافية. الآن يا ربنا يخرج من سكر الجسد, الآن يخرج يا ربنا منها منها منها منها منه ومنها منه ومنها. الآن يا ربنا يخرجون الآن يا ربنا يخرجون يخرجون يخرجون. الآن يخرج الساكنون الآن يخرج العاشقون الآن يا ربنا يخرج العاشقون يا ربنا والساكنون. اخرجهم يا ربنا اخرجهم, لا تجعل يا ربنا للشيطان عليهم سبيلا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. ولئن شكرتم لأزيدنكم. لكم يا ربنا زدنا يا ربنا بشكرنا يا ربنا بشكرنا لك يا ربنا وحمدنا لك يا ربنا يا ربنا يا ربنا توفيقا توفيقا يا ربنا يا ربنا توفيقا يا ربنا توفيقا يا ربنا توفيقا يا ربنا توفيقا يا ربنا توفيقا يا ربنا توفيقا يا ربنا توفيقا يا ربنا توفيقا يا ربنا توفيقا زدنا يا ربنا توفيقا زدنا يا ربنا نصرا الا ان نصر الله قريب الا ان نصر الله قريب جاء نصر الله وفتح بسم الله بسم الله ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن شكرتم لأزيدنكم يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أبطل هذه الأسحار كلها أبطل هذه الأسحار كلها في الجسد وخارج الجسد يا ربنا يا ربنا أبطل يا ربنا الأحساد كلها يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أبطل يا ربنا أبطل يا ربنا السحر الأسود أبطل يا ربنا السحر الأسود أبطل يا ربنا السحر الأحمر أبطل يا ربنا السحر الأسود أبطل يا ربنا السحر الأحمر بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون ولئن شكرتم لأزيدنكم بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون اخرج منها مدعوما مدحورا اخرج منها بسم الله بسم الله بسم الله حصلنا يا ربنا بحسنك الحفيظ ولا تجعل للشياطين علينا سبيلا يا ربنا بسم الله بسم الله لا اله الا الله لا اله الا الله بسم الله تحصلنا بحصن الله الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله عليك بالسحره عليك بالسحره عليك بالسحره عليك بالسحره عليك بالحسده عليك بالحسده عليك بالحسده عليك بالمفرقين عليك بالمفرقين عليك بالمخيلين عليك بالمخيلين عليك بالمخوفين عليك يا ربنا بالمفرقين الله اكبر الله اكبر عليك بالأنفس بالأنفس بالأنفس بالأنفس يا ربنا عليك بالأنفس يا ربنا اللهم اقرأ ثرها اللهم اقرأ ثرها يا ربنا ولئن شكرتم لأزيدنكم بسم الله بسم الله بسم الله بطل بطل بأمر الله بطل بأمر الله خرج بأمر الله خرج بأمر الله خرج بأمر الله ساحرا وحاسدا خرجت بأمر الله ساحرة وحاسدة ونفسا خبيثة ونفسا لئيمة خرجت بأمر الله خرجت بأمر الله نفسا نفسا خبيثة لئيمة لئيمة لابسة لامسة لابسة لامسة لابسة لامسة اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها على التفريق اخرجها يا ربنا على العذاب على العذاب على العذاب على العذاب على العذاب على العذاب اخرجها يا ربنا على العذاب على العذاب على العذاب على العذاب اخرجها على العذاب اخرجها على النفسية اخرجها على النفسية اخرجها يا ربنا اخرجها من البيت من البيت من البيت من البيت من البيت من البيت من البيت من الجسد من الجسد من الجسد من الجسد من البيت من البيت من البيت من البيت من الوالد والوالدة من الوالد والوالدة من الوالد والوالدة والاخوات والاخوات والاخوات والاخوات والاخوات بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله ولئن شكرتم ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن شكرتم ولئن شكرتم ولئن شكرتم ولئن شكرتم لأزيدنكم يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا زدنا يا ربنا ولا تنقصنا اعطنا يا ربنا ولا تمنعنا يا ربنا اسعدنا يا ربنا ولا تشقنا يا ربنا يا ربنا اكرمنا يا ربنا ولا تهنا بسم الله نسألك بالشكر يا ربنا نسألك بالشكر يا ربنا نسألك بالشكر لك يا ربنا نشكرك يا ربنا ونحمدك على التحسن على التحسن على تحسن ملحوظة على تحسن ملحوظة وعلى حصول عافية وعلى حصول عافية ربنا أسلم لنا نورنا يا ربنا يا ربنا أسلم لنا نورنا بسم الله بسم الله زدنا يا ربنا بشكرنا زدنا يا ربنا بشكرنا لك يا مولانا بسم الله بسم الله زدنا يا ربنا بشكرنا زدنا يا ربنا بشكرنا زدنا يا ربنا بشكرنا زدنا يا ربنا بشكرنا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الآن يا ربنا يطهر الجسد الآن يا ربنا يطهر البيت الآن يا ربنا بسم الله طهر بيتي طهر بيتي طهر بيتي طهر بيتي ويطهركم تطهيرا بسم الله بسم الله بسم الله اخرج منها فخرج منها اخرج منها فخرج منها فخرج منها اخرج منها فخرج منها فخرج منها فخرج منها اخرج منها فخرج منها فخرج منها فخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا مسا مسا مسا مسا نفسا نفسا نفسا قديمة قديمة في الرأس في الرأس في الجسد في الجسد اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا على التفريق على العذاب والنكال اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا بين الكتفين يا ربنا طيارين طيارين طيارين طيارين طيارين بين الكتفين حلوا واستقروا وفي الصدر وفي القلب وفي البطن وفي البطن وفي رحمه وفي الظهر وفي الظهر في القفا وفي الظهر بين الكتفين بين الكتفين وعلى وعلى وعلى لوح الكتف وعلى لوح الكتف يا ربنا بين الكتفين وتحت لوح الكتف وعلى الفقرات يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا تولى يا ربنا امرنا نسألك يا ربنا نسألك يا ربنا نسألك بالشكر لك يا ربنا يا ربنا فزدهم يا ربنا يا ربنا فزدنا يا ربنا يا ربنا ولئن شكرتم لأزيدنكم يا ربنا يا ربنا زدنا بشكرنا زدنا بشكرنا لك يا ربنا زدنا بشكرنا لك يا ربنا زدنا بشكرنا لك يا ربنا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله اخرج منها فخرج منها فخرج منها فخرج منها بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يرقي الرأس يرقي العقل والإدراك بسم الله يرقي السمع والبصر بسم الله يرقي الجمال الجمال جمال الوجه وجمال الشعر بسم الله بسم الله يرقي جمال الوجه وجمال الشعر بسم الله ارقي القلب والصدر ارقي القلب والصدر ارقي القلب والصدر بسم الله ارقي القلب والصدر بسم الله ارقي القلب والصدر بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله اخرج منها خرج منها اخرج يا ربنا من سكن الدم من سكن الدم من سكن الاعصاب من سكن الدم دم دم دم دم دم والعصب والعصب والعصب اخرج اخرج في العروق في العروق في العروق في العروق في العروق بسم الله اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا النفسيه النفسيه النفسيه النفسيه النفسيه خوف خوف خوف خوف خوف خوف وامنهم من خوف وامنهم من خوف وامنهم من خوف وامنهم من خوف بسم الله بسم الله عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا النفسيه النفسيه النفسيه النفسيه النفسيه عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا النفسية النفسية النفسية النفسية النفسية النفسية النفسية النفسية النفسية عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا بين الكتفين عليك به جنية طيارة طيارة طيارة طيارة طيارة معه أجنحة معه أجنحة عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا معمر معمر معمر معمر عليك به يا ربنا ظالمة ظالمة ظالمة ظالمة ظالمة جنية طيارة طيارة طيارة طيارة طيارة نسرة نسرة نسرة نسرة عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا نسرة نسرة نسرة نسرة نسرة نسرة نسرة نسرة نسرة عليك به يا ربنا عليك به من النسور من النسور من النسور من النسور غائما طاغيا باغيا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا الله أكبر اخرج عدو الله اخرج عدو الله اخرج أعداء الله اخرج أعداء الله من الأجساد اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا اخرج اخبازهم واسحارهم واحسادهم وعقدهم وعقدهم وعقدهم وعقدهم وعقدهم وعقدهم يا ربنا يا ربنا يا ربنا لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض يا رب العرش الكريم. بسم الله اللهم أخرج البلاء اللهم أخرج البلاء اللهم أخرج البلاء اللهم أخرج البلاء يا ربنا بشكرنا لك يا ربنا بشكرنا لك يا ربنا وحمدنا لك يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله فرج فرج بسم الله. وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم يا ربنا يا ربنا ألف بين الزوجين ألف بينهما يا ربنا يا ربنا يا ربنا ألف يا ربنا بين الزوجين ألف يا ربنا بين أفراد العائلة بين أفراد العائلة وأذهب يا ربنا العصبية وأذهب يا ربنا العصبية وأذهب يا ربنا الأخلاق الأخلاق السيئة اللهم أذهب يا ربنا العصبية اللهم أخرج يا ربنا من كان على العصبية من كان على العصبية والتوتر والتوتر والتوتر والتوتر عليك به يا ربنا عليك به عليك به يا ربنا عليك به عليك به يا ربنا عليك به على التوتر على التوتر على التوتر على التوتر اللهم عليك به يا ربنا اللهم عليك به يا ربنا اللهم عليك به يا ربنا اللهم عليك به يا ربنا اللهم عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا في الرأس في الرأس في القلب في القلب في الصدر في الصدر في البطن في البطن في البطن في رحمها في القفا في القفا في القفا في القفا في الرقبة في الرقبة في الرقبة في الرقبة في الرقبة في الشعر في الشعر في الشعر في الشعر في الشعر بين الكتفين بين الكتفين بين الكتفين بين الكتفين بين الكتفين بين الكتفين بين الكتفين بين الكتفين بين الكتفين بين الكتفين بين الكتفين وتحت لوح الكتف بين الكتفين بين الكتفين وتحت لوح الكتف مربوطة معقودة. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله اللهم اخرج يا ربنا الظالمين اللهم اخرج يا ربنا الفاسقين اللهم اخرج يا ربنا الساحرين. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن شكرتم لأزيدنكم. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله ويطهركم تطهيرا. طهرهم يا ربنا طهرنا يا ربنا من السحر وأنواعه من السحر وأنواعه من السحر وأنواعه ومن الحسد من الحسد من الحسد ومن الحسد الشديد ومن الحسد الشديد ومن عيون الله. طهرهم يا ربنا من عيوننا من عيون أنفس أنفس أنفس أنفس أنفس أنفس أنفس أنفس أنفس خرجي خرجي يا أستاذ خرجي خرجي يا من الله خرجي يا من الله خرجي يا من الله أخرجها يا ربنا أخرجها من الرأس أخرجها يا ربنا من الكتفين أخرجها يا ربنا أخرجها يا ربنا من العظام من العظام من العظام من الدم دم دم دم دم دم دم دم خرجي يا أستاذ خرجي يا أستاذ تشعبت تشعبت تشعبت تشابكت تشابكت تشابكت خرجي بأمر الله خرجي بأمر الله يا نفس خرجي بأمر الله يا نفس خرجي بأمر الله يا نفس اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا واخرج يا ربنا واخرج يا ربنا الغواص والطيار في الجسد في الجسد اللهم اخرجه يا ربنا اللهم اخرجه يا ربنا اخرج يا ربنا الظالم اللهم اخرج يا ربنا الظالم اللهم اخرج يا ربنا الظالم اللهم اخرج يا ربنا الظالم اللهم اخرج يا ربنا الظالم اللهم اخرج يا ربنا الظالم اللهم اخرج يا ربنا الظالم الله اكبر اخرج يا ربنا الظالم اخرج يا ربنا الظالم زدنا يا ربنا زدنا بشكرك يا ربنا زدنا يا ربنا بشكرك يا مولانا يا ربنا يا ربنا انتقم لنا يا ربنا من الظالم انتقم يا ربنا له ولها انتقم يا ربنا انتقم يا ربنا للوالدين يا ربنا وللذريه وللذريه وللذريه ممن عذبهم ممن عذبهم ممن عذبهم ممن عذبهم ممن عذبهم ممن عذبهم ممن عذبهم ممن عذبهم ممن عذبهم ممن عذبهم انتقم لهم يا ربنا ممن آذاهم. بسم الله بسم الله يا قوم لم تؤذونني يا قوم لم تؤذونني. بسم الله بسم الله بسم الله اخرج اخرج اخرج خرج خرج بأمر الله، اخرج بأمر الله، اخرج اخرج. بسم الله أسألك يا ربنا بشكرنا لك، بسم الله بالشكر بالشكر يا الله، أسألك يا ربنا بالشكر لك، أسألك يا ربنا بالشكر لك يا الله. إلا خرجتهم من الأجساد من الأجساد من الأجساد من الأجساد، جسد الزوج والزوجة، الزوج والزوجة يا الله، من عقولهما ومن العقل ومن عقليهما يا الله يا الله، ومن صدره وصدرها يا الله، من فرجه وفرجها يا الله يا الله، من بطنه وبطنها وصدره وصدرها وظهره وظهرها، وقفاه وقفاها يا ربنا، ودمه ومن دمه ودمها، من دمه ودمها، من دمه ودمها، ومن عصبه وعصبها، من عصبه وعصبها يا ربنا يا ربنا، ومن سمعه وسمعها، من بصره وبصرها يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، تولى يا ربنا أمرنا واكشف يا ربنا كربنا. بسم الله. ولئن شكرتم لأزيدنكم. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اطل يا ربنا ما بقي، اطل يا ربنا ما بقي، اطل يا ربنا ما بقي، اخرج يا ربنا من بقي، اخرج يا ربنا من بقي، اخرج يا ربنا من بقي، فك يا ربنا رباطه، فك يا ربنا رباطه، فك يا ربنا رباطه، اخرج يا ربنا وثاقه، اخرج يا ربنا وثاقه، فك يا ربنا رباطه، فك يا ربنا رباطه، اخرج يا ربنا وثاقه. الله اكبر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. أطل يا ربنا أثرا غائرة غائرة غائرة غائرة غائرة غائرة غائرة غائرة، مغروزة مغروزة مغروزة مغروزة مغروزة يا ربنا، فكه يا ربنا، أخرج يا ربنا، انزعه يا ربنا انزعه. ونزعنا ما في صدورهم من غل، ونزعنا ونزعنا، انزع يا ربنا، انزع يا ربنا، انزع يا ربنا، انزع يا ربنا الاثر والمؤثر، اخرجه يا ربنا، اخرج يا ربنا الاثر، اخرج يا ربنا المؤثر. بسم الله بسم الله بسم الله. والف بين قلوبهم، والف بين قلوبهم، والف بين قلوبهم، والف بين قلوبهم، فالف بين قلوبكم، فالف بين قلوبكم. بسم الله بسم الله. ولئن شكرتم لأزيدنكم لأزيدنكم لأزيدنكم لأزيدنكم لأزيدنكم لأزيدنكم لأزيدنكم لأزيدنكم. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. يا ربنا حزة نصر، حزة نصر يا الله، حزة فتح يا الله، حزة خير عظيم يا الله، حزة فراج فراج فراج الأسحار والسحار والأنفس والحسد والحسين يا ربنا، والعيون والعيون والعيون من عليها يا ربنا، حزة خروجه يا ربنا، حزة خروجه يا الله يا الله، اخرجها يا الله، اقذفها من الجسد يا الله، اقذفها من الجسد يا الله، اخرجها من البيت من البيت من البيت، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا من الزوج من الزوج والزوجة يا الله، من الوالد والولد يا الله، من الحاضر والغائب، من اهل البيت من اهل البيت من اهل البيت يا الله يا الله، من اهله واهلها يا الله، من البيت من البيت من البيت من البيت من البيت ومن البيت. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. ساعة خروجه، ساعة خلاص، ساعة خلاص يا ربنا، اجعلها ساعة خلاص، ساعة خروج خروج خروج خروج خروج خروج، وإبطال وإبطال. بسم الله أسألك يا ربنا زيادة زيادة زيادة زيادة، عفوا وعافية يا الله يا الله، سكينة طمأنينة يا ربنا، توفيق نجاح يا ربنا، سؤددة يا ربنا يا ربنا، جاه ونصيبة يا الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا، رزقا رغدا يا ربنا، مالا وولدا يا ربنا يا ربنا. بسم الله لا أزيدنكم لا أزيدنكم. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك إنا كنا من الظالمين. بسم الله بسم الله اخرج منها اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج منها اخرج فخرج منها اخرج منها فخرج منها اخرج منها فخرج منها اخرج منها فخرج منها. بسم الله بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. اللهم اطره يا ربنا سحرا باقي سحرا باقي في الجسد في الجسد في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت في الوالد وفي الولد في الزوج وفي الزوجة في الزوج وفي الزوجة وفي الأهل وفي الأهل وفي أهله وأهلها. يا ربنا يا ربنا يا ربنا اللهم اطر يا ربنا السحر اللهم اطر يا ربنا السحر اللهم اطر يا ربنا ما بقي من سحر اللهم اطر يا ربنا ما بقي من حسد من حسد من حسد من حسد من حسد من حسد من حسد من حسد من حسد من حسد. اللهم اطر يا ربنا ما بقي من حسد من حسد ومن نفس ومن نفس ومن نفس ومن نفس ومن نفس ومن نفس ومن نفس ومن نفس ومن نفس ابطلها اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها من عين عين عين باقية عين باقية عين باقية عين عين محفورة عين حافرة حافرة عين عين حاقدة عين عين عين عين عين. اللهم اخرجها يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. ولئن شكرتم ولئن شكرتم ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن شكرتم ولئن شكرتم ولئن شكرتم لأزيدنكم لأزيدنكم ولئن شكرتم ولئن شكرتم لأزيدنكم لأزيدنكم لأزيدنكم ولئن شكرتم ولئن شكرتم لأزيدنكم لأزيدنكم لأزيدنكم ولئن شكرتم ولئن شكرتم ولئن شكرتم لأزيدنكم لأزيدنكم. بسم الله ساعة زيادة لي ولهم يا ربنا لي ولهم يا ربنا ولنا أجمعين ولنا أجمعين توفيقا يا ربنا ونجاحا يا ربنا يا ربنا يا ربنا وشفاء يا ربنا وعافية يا ربنا وسؤددة يا ربنا ورزقا حسنا يا ربنا وتوفيقا يا ربنا ونجاحا يا ربنا وفلاحا يا ربنا وخيرا يا ربنا وبرا يا ربنا وبركة يا ربنا وإحسانا يا ربنا ومنك علينا فضلا وجودا وكرما. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. ولئن شكرتم لأزيدنكم لأزيدنكم ولئن شكرتم لأزيدنكم. بسم الله بسم الله ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا. طهر بيتي طهر بيتي طهر بيتي طهر بيتي ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا. طهر بيتي طهر بيتي طهر بيتي طهر بيتي ويطهركم تطهيرا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. بطل بطل بطل ما كانوا يعملون. اطر يا ربنا ما على الدوخة والصداع والألم والضر يا ربنا وعلى الجفاء وعلى الجفاء بين الزوجين وعلى الخيالات والأوهام والوسوسة وعلى الضر وعلى الشر وعلى الضر وعلى الشر يا ربنا وعلى الإغماء وعلى الإغماء وعلى الإغماء وعلى التشنج وعلى التشنج وعلى التشنج وعلى ضيق الصدر وعلى ضيق الصدر وعلى ضيق الصدر وعلى حب العزلة وعلى حب العزلة وعلى حب العزلة وعلى حب العزلة وعلى ضيق الصدر وعلى الهم وعلى الغم وعلى الكرب الشديد يا ربنا وعلى الصمم وعلى المكر يا ربنا يا ربنا وعلى التلعثم. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. زدنا يا ربنا اجعلها ساعة زيادة اجعلها يا ربنا ساعة زيادة يا ربنا يا ربنا لنا اجمعين لنا اجمعين يا ربنا يا ربنا بعفو وعافية عفو وعافية يا ربنا عفو وعافية يا ربنا سكينة يا ربنا طمأنينة يا ربنا يا ربنا يا ربنا توفيقا ونجاحا يا ربنا ورزقا رغدا يا ربنا ورزقا رغدا يا ربنا يا ربنا. بسم الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله